هذا يقول إنه إذا قام في الليل وصلى يدعو بالأدعية الموجودة في النصوص، فما حكم ذلك؟ هذا طيب، ربنا يتقبل منا ومنك. يقول أفتنا في الحكم في الإحرام في الخف، وما الفرق بين النعال والخف والصندل؟ يمكن تحرم في أي نعل لكن يكون تحت الكعب، وإذا كان عندك خف ولم ترى نعل فاقطعه حتى يكون تحت الكعب على القول الراجح. أي نوع من الحذيان يجوز أن تحرم فيه بس لا يكون فوق الكعب، ولو النعل مخيط لا يضر. قال لنا شيخ إن تفسير الشفع والوتر يوم عرفة، الوتر يوم عرفة والشفع يوم النحر، فيها أكثر من 11 قول، أرجع إلى تسهيل لابن جزي الكلمي. قال الشفع والوتر، قال إن الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. قلت إن الشفع والوتر فيها 11 قولا، ومن أراد أن يتبعها فيرجع إلى تفسير التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي الكلبي الغرناطي صاحب القوانين الفقهية وصاحب التقريب، وهو متداول. نعم، قيل هي وقيل الشفع الخلق والوتر الله، وقيل غير ذلك، أقوال كثيرة. نعم، يقول من سكان المدينة ويريدون الإحرام بالحج فمن أين يحرمون؟ يحرمون من ذي الحليفة. يقول متوجهون إلى جدة ومنها يقصدون حاجتهم ثم الذهاب إلى مكة، وماذا عليهم؟ أي إنسان يمر بالمواقيت أو يكون من أهلها ويريد العمرة أو الحج لا يتعدها إلا وهو متلبس بالإحرام. واحد عنده حاجة في جدة يريد أن يجلس يوم يومين ثلاثة، هو بالخيار، إما أن يلبس الإحرام وينهي عمرته ويذهب لجدة، وإما أن يذهب لجدة بالإحرام وينهي حاجته ويذهب، لا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. هن أي المواقيت، لهن أي لأصحابها، ولمن أتى عليها من غير أهلها ممن أراد الحج أو العمرة. لا يجوز للمسلم أن يتعدى الميقات التي في طريقه، الميقات الذي في طريقه لا يجوز له أن يتعدى إلا وهو لابس الإحرام، فإن تعداه ترك واجب وهو الإحرام من الميقات، فعليه أن يفدي. فإن كان مضطرا فلا إثم عليه، وإن كان غير مضطر فيأثم. يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، في قراءة ابن مسعود فإن آمنوا بما آمنتم به، علما بأن قراءة ابن مسعود شاذة، فما حكمه؟ القراءة الشاذة هي تبين فاقطعوا أيمانهما 3 أيام متتابعات، هي أحيانا تكون مبينة للآية لكن ليست قرآن. نعم، فإن آمنوا بما آمنتم به. نعم، هل يجوز للحاج التحلل الأصغر إذا رمى ولم ينحر ولم يحلق؟ نعم، عند مالك إذا رميت جمرة العقبة تتحلل آليا برمي، وعند الجمهور بأثنين من ثلاثة. نعم، إما بالحلق أو والرمي أو بالرمي والطواف. نعم، الذبح ما له علاقة. يقول إذا لم يطف في يوم النحر هل يعود محرما؟ لا أعرف أن هذا الحديث عليه عمل. رأي للشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه، وهو رجل عالم لكن لا أعرفه. نعم، لا أعرف عليه العمل. نعم.